السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج للإمام النووي وكتاب الصلاة، فنسأل الله أن يسر لنا إتمامه. أقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن، الآن بدأ أيضا في السنن، تكلمنا قبل ذلك على مسائل موانع صحة الصلاة، وتكلم على الشروط وأنهاها، فتكلم هنا يتكلم عن مسائل السنن، سنن الصلاة. فمن السنن هنا قال: فصل ويسن. جزء الترجمة. قال: فصل. ويسن للمصلي إلى جدار أو سارية أو عصا مغروزة أو بسط مصلى أو خط قبالته دفع النار. طيب، هنا الآن يتكلم على السترة، يعني هو الآن المصنف يتكلم على أن من السنن السترة. طبعا مسألة السترة سنة أم واجبات، لما الأربعة اتفقوا على أنها من السنة. طبعا أنا أدين الله بأمر آخر، لكن هذا هو المذهب بأنها سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويسن للمصلي إلى جدار. يعني يصلي إلى جدار، يعني يتخذ الجدار سترة، المصلي يتخذ الجدار سترة، هذا الذي أراده. أو سرية، طبعا السرية ولا ينصب نفسه، تكون أمامه. فقال: ويسن للمصلي إلى الجدار، وهو من أجل ألا يمر أمامه من يبطل صلاته أو يقطع صلاته. وإن كان على المذهب أنه لا تبطل الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو كان أمامهم مثل مؤخرة الرحل، يعني لا يضر من مر أمامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قال موسى: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأبيض، أو قال الكلب الأصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي، قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فالمصنف قال: يسن المصلي إلى جدار أو سارية، وبسط المصلي مستند طبعا القياس، طبعا بسط المصلى يعني الخمرة، يبسطها يجعلها كأنها كالخط، لكنها ستكون أعلى من الخط، كأنها الخط لكنها ستكون أعلى من الخط. هذا بسط المصلى، يعني الخمرة التي يصلي عليها، السجادة التي يصلي عليها، يجعلها عرضا هكذا أمامه كأنها سترة. وهذه أيضا فيها ما فيها من النظر في هذا الباب كما سنبينه. وأيضا قال أو يخط خطا، أو قال أخط قبالته. الخط هنا الإمام أحمد يقول الخط يكون كالهلال، مقوس، خط مقوس كالهلال. والخط أيضا الحديث فيه حديث ضعيف، الحديث الذي جاء في مسند أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخط، يعني هو ضعيف لم يصح، هذا حديث ضعيف لم يصح، فهو مركب بأن يتخذ. أقول هو رتب لك السترة، قال بأنها تكون الجدار، ولك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار، وجاءت شاة لتمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضيق عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى التصق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، ألصق بطنه بالجدار بأبي هو وأمي، فالتصق بطنه بالجدار حتى مرت الشاة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه يصلي إلى جدار، وهو أصل السترة، أو إلى سارية. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رجل كان يصلي إلى غير السترة، فذهب إليه فأخذه من أذنه فجره إلى السارية، قال: هكذا تصلي. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى إلى السترة فليدنو منها، من صلى إلى السترة فليدنو منها. وفي رواية أنه أمر بالصلاة إلى السترة، وبأمره بأبي وأمي أمر بالصلاة إلى السترة، وقال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فعلل اتخاذ السترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الغرض المقصود أن هذا الترتيب بأنه يصلي إلى الجدار، والجدار كما قلنا هو الأصل. لذلك كان الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما، وهذا الذي احتج به أئمتنا على سنية السترة، بأن ابن عباس قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم عرفة أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى، يصلي في منى الى غير جدار، اقبلت ونهزت الحلم على اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار، فهذه دلاله على الاصل لذلك الجدار. فؤاد اين الطاهر؟ الطاهر اتى. اين حاتم؟ فؤاد، فؤاد المبتسم. اين حاتم والطائفه الليبيه؟ يعني الطاهر موجود، علي عبد الحميد غير موجود. فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال اقبلت على اتان وقد نهزت الحلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار. قال الى غير جدار، وهذا الذي احتج به الامام الرابعه على ان هذا صارف من صارف للامر باتخاذ الستره، لانه صرفه من الوجوب الى الاستحباب. والحق ان التعليل يمنع ذلك، يعني التعليل يمنع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علل وقال لا يقطع الصلاه عليه، لا يقطع الشيطان عليه صلاه، لا يقطع الشيطان عليه صلاه. اتصل فيه بس مالكش، في كل يوم عنده امتحان. فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم بذلك يكون اقوى ما يكون. فان لم يكن جدار فالساريه، والساريه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعد عنها ايضا، كان يسعد عنها بالعنزه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزه ويصلي اليها. لذلك انس في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه قال كنت اخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وانا وغلام اتبعه، وانا وغلام يعني غلام صغير، انا وغلام اتبعه، انا وغلام بالاداوه وايضا العنزه، الاداوه التي فيها ماء ليغض بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعنزه، والعنزه هذه كانت لامرين، الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم يركزها ثم يضع عليها الثوب، يضع عليها الثوب بابي هو وامي ليحتكر. ولذلك الانسان قال اذا اخذ احدهم حاجته قال فليبعد المنزل، وفي روايه قال فليستتر، في روايه قال فليستتر بأبي هو وأمي. الغرض المقصود بأن العنزة كان يركزها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السترة ومن أجل أيضا الاستتارة عند قضاء الحاجة. قال فإن لم يكن، أو قال هنا سارية، إذا سارية سارية المسجد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ سارية أيضا لما دخل الكعبة وصلى إليها. قال أو عصا مغروزة، أو عصا مغروزة كما كان ابن عمر كان يقول بذلك، فإن السلام كان يذهب المصلى تركز له العنزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج المصلى تركز له العنزة. قال أو بسط مصلى كما قلنا، السجادة أو الخمرة يجعلها عرضا كالخط بأنها تعلو، وأنها تعلو وتكون يعني سترة، والصحيح أنها لا تكون سترة، سترة صحيح أنها لا تكون سترة، سترة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل، يعني هذه أقل علو للسترة ومؤخرة الرحل. ولو صح الخط لقد، لو صح الخط لكان هو يعني اولى بمساله الخمره، لكن الخط حديث الخط مسند احمد حديث ضعيف، حديث لم يصح. قال دفع المار، دفع المار طبعا اصلا مساله على مرور الرجل امام المصلي او المراه او الكلب والحمار، فالمرور او اصاله المرور امام المصلي لا يجوز، الامور المرور امام المصلي بل يحرم ويأثم من مر امام المصلي. الحديث صريح، حديث الروايه صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. الحديث حديث متفق عليه من البخاري ومسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار، هذا التفخيم، هذا التفخيم لعظم الاسم لمن تجرع على مثل هذا، وانه لانه بين هذا الله جل في علاه، وهذه فيها ما فيها من تعظيم الله الذي يقف امامه 40 اصل 40 من باب تعظيم الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقار. قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاسم، هذه التفخيم يعني هذه دلاله يعني فيها ايام بانه بانها كبيره، هي ايام بانها كبيره، لانه قال لكان ان يقف 40 قالوا له من ان يمر بين يديه. وطبعا هذا الاصل، هذا معتقد المذهب عندنا. اما العنزه اللي هي كالرمح، العنزه كالرمح تركز خشبه طويله تركز فاتخذها سترة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من معروف التصحيح الى من قال صلى الله عليه وسلم لقبيلتنا وهذا خطا بينه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سبحان الله، دي اخبار المصححين مشكله كبيره، اغلقي وافتح مره ثانيه. أقول في المذهب تحريم المرور، وفي القول الثاني قالوا بأنه يكره المرور، يكره، وهذا والحق بأن هذا ضعيف جدا أن يقال بأن بكراهية المرور هذا ضعيف جدا، بل أقول التقييم هنا قد يصل الإنسان أن يقول أنه على الكبيرة، أن المرور أمام المصلي ليس بالهين. أن السلام قال لأن يقف 40 قليل له من أن يمر بين يديه. طبعا الذين قالوا بأن المسألة على الكراهة ليست على التحريم فيحتجون بحديث في سنن لماذا تعلمون حديث ضعيف لم يصح، يحتجون بهذا الحديث وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها كان سلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيديه فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيديها كذا فمضت يعني مرت ابن السلم رد عمر فمرت زينب يعني أراد أن يردها فمرت فقال ابن السلم هن أغلب وهن أغلب. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف فيه محمد بن قيس وفيه أمه أيضا وهما مجهولان، فجهالة راوي يعني علة الحديث، جهالة راوي علة الحديث ولا يصح الاحتجاج به على صرف التحريم إلى الكراهة، لأن الحديث المؤكد لذلك للتحريم بأن السلام صلى بأصحابه وجاءت عنزة لتمر أو شاك لتمر فضيق عليه السلام حتى تسقط بطنه بالجدار بأبي هو وهم، فلم يصح هذا الحديث حتى يكون صارفا من التحريم إلى الكراهة، بل هو على التحريم وعلى التعظيم والتفخيم أنه قال لكان أن يقف 40. طبعا هنا الحق بأن في الروضة قال التحقيق أنه يكره ولا يحرم، قال بأن الحق يعني وهذا كما قلنا حقا متباعد جدا عن الحديث وأسلوب يعني حتى المسألة فقهيا لو نظرنا إلى المعنى لو نظرنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتهديد في ذلك لكان أن يقف 40، هذه فيها دلالة واضحة جدا على تفخيم الاسم الذي يمكن يقع فيه المرء بين يدي المصلي. وأيضا في هذا الباب أن ترى أن الإنسان يجعل صوته وتقطع بمرور المرأة أمامه، هذا أمر صراحة عند الفقهاء فيه ما فيه من النظر، ومسألة الكراهة لا تصح الحمد لله بل هي على التحريم ليست على الكراهة. عليكم السلام وبركاته. دائما تتأخر يا حاتم في هذه الأبواب وما أدري ما بك، مع التأخير يعني حتى لو منشغل بالمذاكرة اضبط نفسك على هذا الباب. والإمام مالك يقال أن الإمام مالك صلى وصلى إلى السترة لكنه صلى متباعدا عن السترة، تعلمون أن السنة في الصلاة إلى السترة هو الدنو منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منه، إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدنو منها. طبعا هذا الحديث أيضا يحتج به الأئمة الأربعة على سنية السترة أنه قال إذا صلى أحدكم إلى السترة إذا صلى، فقرب إذا المسألة الآن على الاختيار ليس على التحكيم على الاختيار، فالإمام مالك تباعد عنها. فلما تباعد عنها جاء رجل أعرابي فقال للإمام مالك أذنوا من السطر، قال أيها المصلي وما كانش يعرف الإمام مالك أذنوا من السطرة أو أذنوا من سطراتك، فجعل تقدم وقال قول الله تعالى علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذا النبي، هذا النبي الذي يتعلم ولا يترك العلم في حال من الأحوال، هذا النبي. وأما الذي لم يعرف النبل قد يحرم الخلص، الذي لا يعرف النبل قد يحرم الخلص. شوف النبي هنا الآن مالك وإمام، ده هو إمام الأئمة، إمام مالك الذي جعل الله له يعني القبول في المشارق والأرض ومغاربها، ومع ذلك تواضع لأعرابي علمه ويقول الآن يعني شوف هو طبعا أخذ بعين الاعتبار كلامه وتقدم إلى السترة ثم قرأ يتعجب قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. الشافعي طبعا لا إذا وإن عجبت فلا تعجب مما تسمعه الآن من الإمام الشافعي عندما مد رجله بين طلبة العلم هم يعني أن ينبسط الشيخ أمام التلاميذ أيضا له ذلك. لما دخل العربي استوى فقال له ما لك يا إمام ده أعرابي، وتعرفون العرب يعني عندهم من الجفا، فقال الإمام الشافعي قال الحر النبل سلعة نادرة جدا، قال الحر يحفظ ذات لحظة وتعليم لفظة، الحر يحفظ ذات لحظة وتعليم لفظة. ثم قال علمني هذا العربي مع أن المسألة عند الشافعي في اللغة هو إمام اللغة، لكنه لما أشار إليه أو لفت انتباهه إليه سماه تعليما، قال إنه علمني حرفا. ثم ذكر بأنه لما ذكر عقد الشغار فقال الشغار من شغر الكلب يرفع الكلب رجله، فيعني علم معناها من كلام العربي، لذلك حفظ له الوجه في هذا الباب، قال الحر يحفظ ذات لحظة وتعليم لفظ. الغلط المقصود انه تعلم الامام مالك عندما قيل له يعني أذنه من ستراتك فقرأ قول الله جل في علاه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والحق لا نقول في هذه مسألة حتى نقف عندها يعني لأنها صراحة غير مشبعة في كتب الفقه مسألة المرور المصلي. قلنا بأنه التحقيق في الروضة قالوا بأنها على الكراهة التحريم الذي ندين الله به لأن الأصل المحتمل أن يكون أو الأصل الصحيح الأقرب بالسنة أنها على التحريم. بل هو هنا في المنهاج قال الإمام النووي والصحيح تحريم المرور. قال والصحيح تحريمه يعني الإمام النووي هنا في المنهاج قال والصحيح وهذا الصحيح وهذا الصحيح معه لأن هذا الصحيح تحريم المرور لا سيما وأن كما قلنا أن الإنسان قال لأن يقف 40 تفخيم لما يحدث له من المنادس إذا يعني مر بين يدي المصلي. يبقى لنا أن نقول بأن المرور أيضا مرور الكلب والأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاة وإن كان أيضا في المذهب المعتمد أنه لا يقطع الصلاة بل إما أربعة لا يقطع الصلاة إلا الحنابلة طبعا فرقوا بين الحمار وبين غيره لأنهم قالوا الكلب يقطع أما المرأة لا تقطع. بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت أشد يهتمون بالكلاب والحمير لقد رأيتني أنام بين معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالجنازة يعني إذا أراد أن ينزل غمزني. وطبعا هذا خطأ في الاستدلال من عائشة رضي الله عنها لأن الإنسان لا يأكل النوم بل الإنسان المصلي يستطيع أن يتخذ امرأة أن يتخذها سترة لكن إياه وإياها لكن لو اتخذها يصح نعم يصح يتخذها سترة لو أن يتخذها سترة. فهو كانت نائمة يعني ليست مرة والكلام على المرور وغمزها فانقبضت رجلها والجزء لا يأخذ حكم الكل هنا في هذا الباب. والإمام أحمد أخرج الحمار بحديث ابن عباس أقبلت على حمار الأتان وأيضا ليس له دلالة في ذلك لأنه مر الحمار يعني والناس يصلون إلى إمام سترة الإمام سترة المأمون سترة الإمام سترة المأمون. والصحيح الراجح إذا مرت المرأة أمام المصلي بطلت الصلاة إذا مرت المرأة أمام المصلي بطلت صلاته قطع الصلاة على التحقيق والتصحيح. وإذا مر الحمار بطلت الصلاة وإذا مر الكلب الأسود بطلت الصلاة. تبطل صلاة عن تبطل صلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة هذا جزم. أما الحديث اللي احتج بها القوم الأئمة الأربعة حديث أبي سعيد وغيره كل الحديث اللي استدلوا بها من الصوارف لتصل هذا الحديث كلها ضعيف لم يثبت منها حديث لم يثبت منها حديث وصارت الكلام التفصيلي فيها وهي رسالة الحمد لله مكتوبة في هذا الباب يرجع لها. تبقى لنا فرع عن هذا الأصل وهو المرور بين يدي المصلي في الحرم النبوي أو الحرم المكي في الحرم. الحق بأن اتخاذ السترة إذا أمر بها السلام أمر بها في كل الأحوال في المسجد النبوي والمسجد الحرام يتخذ المرء سترة يتخذ المرء سترة. فإذا غلب عليه فمر الناس لزحام شديد فهنا الضرورة تبيح المحظورات لكن هو عليه في مكة أن يتخذ سترة. ولا يقال بحديث أن السلام أنه صلى الركعتين بعد الطواف والناس يمرون بين من بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم نقول لأنه اتخذ المقام سترة لما صلى اتخذ المقام سترة. وذلك الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقام بينه وبين البيت ثم قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فمن مر فعما اتخذ سترة من مر بعد السترة فلا شيء عليه في هذا الباب. فالصلاة المرور في مكة يجوز المرور في مكة الامتحان الشديد من باب الضرورات تبيح المحظورات لكن على المرء أن يتخذ سترة على المرء أن يتخذ سترة وإن لم يتخذ فقد قصر في ذلك وإن كان في الجواز أن يمر من أجل الضرورة من أجل الضرورة. الضرورات لا أحكام ولكنها تقدر بقدرها الضرورات لا أحكام ولكنها تقدر بقدرها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره الالتفات يعني وجه الناس يعني الالتفات قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اختلاس من اختلاس الشيطان يعني في حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد يعني ينقص الصلاة. لذلك قال هنا صارف من التحريم إلى أو هذا السياق يدل على أن الصلاة لا تكون كاملة فهذه دلالة واضحة جدا على أنها على الكراهة ليست على التحريم. لكن لابد أن نقول بأن المصنف هنا أرد فقال لا لحاجة لا لحاجة، يعني يقول يكره الالتفات لورود النهي طبعا. قال لا لحاجة، يعني لو كانت لحاجة فإن الالتفات هنا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. ولذلك أصلا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب، في على هذا الباب، في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات: ان يعمل بها، ويامر بني اسرائيل ان يعملوا بها، وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا. هنا النهي جاء صريحا مصرحا به، وكما قلنا لما بين انها فيها ما فيها من يعني قل الـ يعني قله فيها ما فيها من الـ عدم اكتمال الصلاة بأنها تكون على الكرارة، تكون على التحريم. لكن هنا النهي جاء مصرحا به، قال فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا أيضا التعليل في هذا الباب صراحة فيه قوة لبيان التحريم، وإن كان لأن الأربعة على الكراهة والمسألة على التحريم، لكن عند التعليل يقوي لك الجانب الذي يقول بالتحريم، وإن كنت لا أقول بالتحريم، لكن هذا يقوي لك الجانب من باب التوقير والتعظيم، لأن الله قبل وجه الإنسان لما يكون عنده واقف عند معظم يعني يستحي أن يلتفت وهو في وجوده، فكيف وبين هذا الله جل في علاه. يعتبر بذلك أن يلمح بعينيه أمر مهم، أو يلتفت لأمر هو أراده، كما كان ينظر الإنسان من الشعب بعدما بعث عينا ويعني أراد أن يطمئن أتى أم لم يأتي، كان ينظر من سلم إليه. وعمر الخطاب أيضا ورد عنه ذلك. فإذا كان الالتفات لحالة فلا شيء فيه، وإن كان بالعين أيضا فلا شيء فيه. والحديث في صحيح ابن حبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى لمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فقال لا صلاة لمن لم يقيم صلبه. وهذا يعني الحديث جاء في صحيح ابن حبان واعتمده ابن حبان رجلا، وان كان الاسناد ممكن يسمح في ذلك الباب. لكن عندنا الحديث الصحيح الذي يعني يجعلنا نقول بان الالتفات ما تكون من سلم في الصلاه، ان سلم قال اني اراكم من وراء ظهري، اني اراكم من وراء ظهري، ولا يرى سلم في كل احوالي من وراء ظهري، يعني معجزه، لكنها معجزه خاصه بالصلاه فقط، يراهم من وراء ظهري بابي هو وامي. يبقى إذا هو يقول ويكره الالتفات. هنا الآن بعدما بين السنن بين المكروهات، أراد أن يصل بالماضي في الصلاة إلى التمام والكمال. قال ويكره الالتفات لا لحاجة، يعني لا يكره. قال ورفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه. ورفع بصره إلى السماء يعني ويكره رفع البصر إلى السماء، فرفع البصر إلى السماء إما في الدعاء وإما عندما يقول ربنا لك الحمد عند الرفع. ورفع بصره إلى السماء فهذه تكره، وتكره في يعني في حالتين: تكره عند الدعاء اذا قامت مثلا قبل الركوع فيرفع بصره الى السماء، لا هذا مكروه. ايضا اذا قال سمع الله لمن حمده فيرفع بصره الى السماء وكف شعره او ثوبه. وهذا طبعا الاتباع لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في ذلك، حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين عن ذلك أقوام، يعني لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصرهم. وطبعا هنا نقول صلى الله عليه وسلم: لا ينتهن عن ذلك أو تخطفن أبصرهم، يعني أيضا فيها قوة، يعني في الكلام على الحرمة فيها قوة في الإلماح على أنها على الحرمة ليست على الكراهة، لكن العلماء يرون بأنها على الكراهة. يا ترى كيف يقولون على الكراهة وهذه العقوبة الشديدة عليهم؟ يعني ما وجهتهم الفقهية في صفية من التحريم على الكراهة؟ نعم، لازم مشقة. هي الحق بأن ما قالت هذه الأخت أم مريع، قالت من الرئات، وهذه إجابة سديدة، وهذا صحيح، يعني طبعا ما من الرئات، وهذا أيضا إجابة أيضا أجاب جهاد أيضا، لا دام جزء هذا الهيئات، وهذا صحيح، هذا صحيح. ليس المسألة مع المشقة، المسألة مسألة أنها هيئة من الهيئات. هذه الإجابة هي الإجابة السديدة في هذا الباب، لأنهم عندهم الصلاة كما بينت قبل ذلك أنا أنها أركان وسنن وهيئات، فهم يرون أنها من الهيئات، يرون أنها من الهيئات، لذلك صورة من تحريم الكراهة. لكن العجيب أن المسألة فيها فيها شده، فيها شده التخويف من هذا. وهو هم يرون بان ما خرج من سلم انه قال او لا تقتضن ابصارهم بانها على الزجر الشديد والتهديد والوعيد في ذلك، لكن الحق بانها التفات الى المساله القويه في التحريف هذا الباب. لكن الروايه الاخرى ايضا يقلب راسه حمار على من تقدم على الامام، والتقدم على الامام ايضا لا، لكن هم يقولون بالحرمه لا يقولون بالكراهه في هذا الباب. قال وكف شعره او ثوبه، وكف شعره او ثوبه هذا الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم، الجبهه، واشار بيده الى انفه، الجبهه واراد واشار بيده الى انفه، واليدين والركبتين واطراف القدمين، ولا اكفت الثياب ولا الشعر. طبعا انا على ما قلت كانت ممريه ايضا بعثا بالكلام الذي قلت، وانا يظهر انها كتبت يعني قبل ان اقول انا، لكن ما وصلت الا بعد ما قلت انا هذا الكلام. نعم، لكن هو الفرق بينهما ام مريم، الفرق بينهما واضح بانه بان المسلم نهى عن ان يسبق الماموم الامام، وجاء الجزم بالوجوب في قوله انما جاء الامام ليتم به، فسارت المساله يعني على التاكيد في التأكيد. قد يقال انها من الاركان لكن ليست من الاركان، يعني هو افترق في التجديد هنا في هذا الباب انه قال انما جعل الامام ليؤتم به، والحق بانه ايضا ما يرون انها من ركن الاركان في هذا الباب، لا يرونها، لكنهم عندما وجدوا التجديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، وقال يعني على ان من رفع راسه قبل الامام ان الله تعالى يحول راسه صوره حمار، هم ايضا لا يرون ببطلان الصلاه لو فعل ذلك الماموم، ففعل ذلك الماموم لا تبطل صلاته على المعتمد. يعني صراحة أن هذه المسائل كلها تحتاج إلى إجابات في المذاهب، هذه المسائل تحتاج إلى إجابات في المذاهب، وإن كنا يعني نرضى بالتعليل الذي يعللون به، يعني نقول عذر الأئمة كذا أنهم يعللون، عندهم تعليل، لكن هل هذه التعليلات تقوى على أن تصرف هذه الأدلة الزاجرة القوية على هذه المنيات على تصل الفرع من تحريم الكراهة؟ الأمر فيه حظ من النظر، الأمر فيه حظ من النظر، لكن كما قلنا بأنهم يرون أن هذه من المكروهات. وفي قول كف الشعر والثوب كما قلنا بأن الإنسان قال أمرت أن أجد على سبعة أعظم، قال ونهيت عن كف الثياب والشعر في الصلاة، نهيت عن كف الثياب والشعر في الصلاة. هنا أيضا جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل نهي التحريم، لكنهم يقولون بأن الصارف في ذلك هو أنها هيئة من الهيئات. ماذا تقول يا حاتم؟ ولماذا يكون الصرف لا حديث اختلاس الشيطان؟ يعني تقصد انه لما قال هذه اختلاس الشيطان، هذا على الالتفات، هذا على الالتفات، لا انه يرفع يعني راسه قبل الامام. ويمكن ان تقول على الالتفات تكون صرفا لمساله انه يرفع بصره عند الدعاء الى السماء، يمكن ان يكون كذلك، لكن يرفع راسه قبل الامام ليس كذلك، لا يكون هذا حديث صرفا لها. طبعا كبت الشعر وكبت الثوب هذه فيها تفصيل، لان العلماء يقولون ان كبت الشعر وكبت الثوب في في في في هناك نظر ايضا، هناك نظر في هذا الباب على انها تسجد، الحكمه من ذلك انها تسجد مع المصلي. وايضا هم يرون مساله كبت الشعر وكبت الثوب التفريق فيها بين ما يكون في الصلاة داخل الصلاة وبين ما يكون قبل الصلاة، يعني لو كفت الثوب أو الشعر قبل الصلاة ودخل بالصلاة وهو حالة كونه كفتا لشعره وثوبه بأن هذا لا يدخل في النهي، وهذا يعني حقا هذا خطأ بين لما؟ لأن يعني عندنا حديث يبين خلاف ذلك، هذا حديث أن أبا رافع دخل المسجد فوجد الحسن وكانت له ضفائر، كانت له ضفيرة فعقصها فقامت فحلها له، فنظر عليه مغضبا قال امامك، يعني انظر امامك انت في الصلاه، انظر امامك لا تلتفت، قال امامك اني سمعت جدك على النبي صلى الله عليه وسلم، جدك يقول ان هذه مقاعد الشيطان، هذا مقعد مقاعد الشيطان، فسكت، فهو حلها له. ووجه الدلاله هنا انه لما دخل لم يستكثر، لم يحرك ولا يراجع نفسه، قال لعله فعل ذلك قبل ان يدخل في الصلاه، لعله لم يفعله في الصلاه، والاحتماليه وارده، فلما استوت الاحتمالات عنده فعل ذلك، انكر عليه، اي دلاله واضحه جدا انها لا تفعل. ولكن هو في المذهب كف الشعر وكف الثوب على الكراهة وقل ما على التفريق بين قبل أن يدخل وبعد ما دخل. فبعد ما دخل الحكمة عندهم بذلك مسألة أنها تسجد معه فيمنع سجود هذه الثلاث أن تسجد معه. والأمر الثاني أنه إذا كفت وهو في الصلاة انشغل عن الصلاة وهذه التفات عن الخشوع فيقل خشوع وتقل بعد ذلك درجته في هذه الصلاة. قال ووضع يده على فمه بلا حاجة ووضع يده على فمه بلا حاجة يعني هم يستدلون الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان الحديث مختلف في صحته يعني أعلق بعض العلماء وحديث أبي هريرة. هذا الحديث عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السجد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ذلك التناسب أيضا لا يجوز في الصلاة على هذا الحديث. وحديث في سنن أبي داود رواه عسر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا عطاء يعني علة بفعل عطاء رضي الله عنه وأرضاه. والعلماء يقولون بأنه لو غطى فمه يعني وضع يده على فمه أو وضع يعني ثوبا على فمه فإنه يكون قد وقع في الكراهة. وقلنا لو صح الحديث نهى عن السد وأن يغطي الرجل فاه لو صح الحديث وإن كان مختلف فيه فيعني يكون على النهي والأصل في النهي التحليل لكننا نقول صرفوه الكراهة بأنه هي من الهيئات. طبعا بلا حاجة هذا قيد الآن يعني لو كان لحاجة جاز ذلك كأن تثاؤب ونسلم بيّن أن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب وأن التثاؤب من الشيطان. قال فإذا تثاؤب أحدكم فليظلم قدر ما يستطيع يظلم حرف كوني مستطيع لذلك إما أن يجز على أسناني أو يضع يده على فيه. قال والقيام على رجل واحدة كما عز وحده طبعا أن هذا ينافي الصلاة وينافي الخشوع في الصلاة بل وينافي الأدب في الصلاة وتعظيم الصلاة إلا لحاجة هذا أمر آخر. إذا الحاجات يعني تبيح المكروهات والدعوات تبيح المحظورات. قال والصلاة حاقبا هذه عجيبة يعني الآن. قال والصلاة وهذا أيضا من المكروهات والصلاة حاقبا طبعا هو لم تفصيل في هذا الباب لأنه لو كان حقنا وأذهبت بعقله أذهبت بخشوعه فهي على الحرمة على التأكيد في هذا الباب لكن هم يقولون أنها على الكراهة. والأصل أنه نهي الإنسان قال لا تقدر حضر الطعام ولا وهو يدفعه الأخبثان أو يدفع الأخبثين وقال أنها من الأداب من باب الأداب لاكتمال الخشوع لأنهم يرون أن هذه مسألة مساعدة لاكتمال الخشوع. يعني لو كان حقنا وصلى صلاته صحيحة طبعا من حزم هو صلاة بطيلة في هذا الباب المقتضى أنه مطلق لا يحتاج الفساد عنده. لكن هنا المسألة على المراتب والأصل أنه إذا صلى حاقنا وهذا ليس من مئنة الرجل ليس من فقه الرجل لأنه يعني السلام قال يعني إذا أذن العشاء وأراد الحاجة فليبدأ بالحاجة يمضي حاجته. وقال عمر بن الخطاب من فقه المرء من فقه المصلي ومن فقه المكلف أن يبدأ بقضاء حاجته قبل الصلاة حتى لا يشغل ويشاغل في الخشوع وأيضا التدبر فيما يقرأ عليه لأن الله جل وعلا قال فلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقالوا هنا يكون محقنا فإذا عليه أن يكون يعني يخفف ما عليه حتى يتدبر ما يقرأ في الصلاة طبعا حقنا للبول والأخرى الفرق. قال أنا بحضرة طعام يعني أيضا بأنه يكره. قال أو بحضرة طعام يتوق إليه شو انظرون قال أو بحضرة طعام طعام جاهز ولا ما يقال أن الطعام سيجهز فينتظر لا الطعام يتواجد. قال أو بحضرة طعام يتوق إليه وهذا المعنى أنه يعني اشتهته نفسه ينظر هنا المسألة هنا لأنه اشتهته نفسه فإذا اشتهته نفسه فإنها تتحدث في الطعام ويصلي وعينه على البرمة يعني هو قلبه مشغول برائحة الطعام فلذلك لابد أن يكسر هذه الشهوة بالأكل. قال يتوق إليه ولأن المسألة كانت من أجل الخشوع فلذلك قال علماء هنا إن كانت من أجل الخشوع فلابد أن يتكامل يعني هو كانت من أجل الخشوع فالخشوع سيذهب ولا يمكن أن يستقر له القرار إن كان مشتهيا للطعام فلا بد أن يأكل بعض يعني الطعام حتى يعني يذهب عن نفسه طوقه إلى الطعام. ويتوق إليه قيد، والمعنى أنه إن لم يكن الوصف متكاملا الحكم لا يتوارد. والمعنى بأنه لو وجد الطعام ونفسه ليست مشتهية، وهو يعني ليس بجائع، الجوع الذي يجعله يميل إلى الطعام، يقدم الصلاة أولا، يقدم الصلاة أولا. طب من وين أتوا بهذا؟ كل هذه التفاصيل عند الفقهاء من وين أتوا بها؟ تفضلوا. ليس الإجابة تكون تفصيلية، والله ليتني أسعد جدا بإجابة تفصيلية أجدها. إذا أرجع أحدكم أقيم الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا حديث مقدم بزيت الجنة، أن أصل الأحكام التعليل ممتازة يا بشار. طيب أكمل. يعني أنا ما أدري ليش أشك إنه سيأتي التأصيل الذي أريده، ما أدري لما، يعني ممكن يكون خطأ مني، لكن أشك، سيأتيني بعض الأمور الطيبة، لكن يعني قال الحديث الصحابي الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريدنا نصلي في ليش؟ ما هذا؟ قلت أنا عايز مسألة تفصيلية، أنت أصل علمية. قال الأصل الآن صاحب العقل. تصحب العقل فلا يصح من زوال العقل المشوش الذهن. جيد، كلام جيد، لكن ليس هو التفصيل الذي نريد. الطاهر الفيلسوف الكبير الجد ابن رشد الاصل فراغ الذهن سؤال المشاور لكمال الخشوع. يا روح يا فيلسوف، والله جيد جدا، جزاك الله خير. لو تلاحظ النظر وتأتي بالتفصيل الذي اريده، يعني لو تعرف كيف توسع على السرور. الخشوع الصلاة أي شيء ينبح فيه لابد من اجتنابه متزين. ما زلت أنتظر التأصيل في هذا الباب. قلت هم لما تكلموا وأتوا بهذه التفصيلات وقلنا طب ولما مثل هذا، يعني ما الذي عندهم بالتوجيه بمثل هذا؟ وقال قال هو بحضرة الطعام يتوق إليه، هو الحديث جاء لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو إذا سوى الأخبثات. هم الآن استنبطت ونظرة قوية منها ما قلت من الآن بمسألة الخشوع والطمأنينة. نعم هذا على أساس الخشوع جيد، لكني ما زلت أنتظر أتوق، أنا أتوق الآن إلى التفصيل. يقول لا قامتين ممتاز حبيبي المسكين. الأصل في الأحكام التعليل وما تقول معه الكمال في الهيئات وعمل الفقيم وعلاجة الشواغل وسد الخلل. ممتاز يا حاتم، والله كلام جميل جدا لكن ليس الذي اريد، لكن هو ممتاز. يعني انت مع طلب علم لا بد ان انت تكون خطيب بارع. نمير قالت القياس جيد، لان الشرع جاء يراعي حقوق الرب وحقوق الاباء، وكل ما يسيء للجمع بينهما اباح. طبعا انا عشان بس ما اكونش ظالم لا اخفي سعادتي بهذه الاجابه التي اتت بها او اتى بها جهاد، لكنها غير متكامله، لكن الحق هي أقرب ما أريد، أقرب ما أريد في هذا. لو محط النظر شوية يعني ممكن تصل إلى ما أريد، لكن عشان لا أبخس الحقوق هي أقرب ما أريد. هذه الإجابة التي جاء بها جهاد أو جهاد. ممتاز. طيب الآن لابد التأصيل العام حق الله يقدم على كل الحقوق. التأصيل العام حق الله يقدم على كل الحقوق، هذا التأصيل العام لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء ودين الله أحق بالقضاء. هذا الأصل العام، حق الله مقدم على كل الحقوق، فلا بد أن يقدم حق الله جل في علاه. وهذا نص بعين الفقهاء نظروا إلى ذلك، وهذه التي كانت لهم، لأنهم ينظرون نظرا دقيقا إلى حق الله جل في علاه، فيقدمون حق الله جل في علاه في كل شيء. فالصلاة التي لا بد أن تقدم. طيب، لكن قالوا حق الله لا يتكامل إلا بما شرع الله على بالواجبات والأركان والسنن والهيئات، على ما قال حاتم في مسألة التكامل في هذا الباب. فكل شيء يمنع التكامل ينظرون في سد الخلل فيه. فإذا الأصل حق الله مقدم، لذلك قيدوا هذا الذي أردته بقى الآن. من وين أتوا بهذه التقييدات؟ يتوق إليه، يشتهيه، يضيطع. أتوا بهذه التقييدات لأنهم قالوا إحنا عندنا أصالة أن حق الله مقدم. فما الذي يجعلنا نقول الآن ممكن أن نقدم شيئا على حق الله جل في علاه؟ أنها من لوازم حق الله جل في علاه، وأنها لا تكون صلاة كاملة على ما يحبه الله ويرضاه. لذلك قالوا تقديم الطعام في هذا الباب إذا كان يتوق إليه. طبعا كل هذا بمنأى عن نظر الظاهرية، لأن الظاهرية لا ينظرون لهذه الأمور بحال الأحوال، لكن هذا تبعيض النظر عند الفقهاء، يرون بأن حق الله يقدم، هذا يقدم حق الله يقدم. فقالوا إذا أي شيء جاء فيه معارضة لحق الله الذي علاه، كمثلا وجود الطعام أو وجود غير الطعام كمثلا نبين، فإن لابد أن نضع له التقييدات والتضييق عليه حتى يقدم حق الله جل في علاه، حتى يقدم حق الله جل في علاه. هذا الأصل في هذا الباب. فلا بد للناس يعني ترجعهم أن ينظروا بدقة نظر في هذا الباب حتى يصل إلى العلم. والعلم الله تعالى يصطفي له من يشاء، وهذا هذا فضل له كما يشاء. والمسألة مسألة تحتاج إلى بعض التأمل ليصل الإنسان إلى ذلك. لذلك وضع هذه القيود. فلاتي واحد من الخارج فمثلا يكون ظاهري يقول والله ما ندري الفقهاء ولا ماذا يفعلون، النبي قال قولا، انتم لما وضعتم هذه السدود وهذه الحدود وهذه القيود؟ ان هذا الفهم الدقيق مع اتعاب كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى قال وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك حق لهم ان يقولوا يتوقوا اليه. لما؟ لان في محظور عندي الان، انا في عندي اصل عام اقدم حق الله جل وعلا. ولما كان كانت المسألة على أنني أقدم حق الله جل وعلا على ما يحبه الله ويرضاه، يبقى إذا لابد أن أرى المحاذير التي تمنع من أن يكون على التكامل الذي يرضي الله جل في علاه. لذلك قال الذي يتوق إلى الطعام وصلى صلاته صحيحة والآن قدم حق الله لكنه لم يكن متكاملا أنه، فجعل الوسائل أحكام المقاصد في مسألة تكامل الصلاة على الهيئة التي يحبها الله جل في علاه. فإذا قال المصنف أبو بحر الطعام يتوق إليه، لابد أن نزيد فرعا في ذلك وأن نقول إن كان رجل على جماع يتوق إليه من أهله ويعني أقيمت الصلاة، يبقى يقدم الجماع على الصلاة في هذا الباب، لأنه يعني المسألة هنا فيها خلاف أولى. ما أدري ما هذا الذي جاءني قلبا، هذا من مثال محمد، هو شيخ محمد أنور، لو هو أنا أسعد به تمام. ما زلت أنور على نوم يعني من إخواننا الأفاضل من طرف العلم الذين نعتز بهم جدا ونحبهم جدا في الله. أقول بالنسبة لقول سلم لا تطلب حضر الطعام ولا هو يدفعه الأخوتان، نقول أيضا هو تدفعه الشهوة إن كان يتوق الشهوة، وإن كان يعني المسألة إن كانت المسألة على أنه يعني أراد أهله وطاقة نفسه للجماع وأقيمة الصلاة، يقدم الجماع على إقامة الصلاة، يقدم الجماع على إقامة الصلاة. لما؟ لأنها العلة متمكنة فيه أكثر من تمكنها في مسألة الطعام والشراب. قال وأي يبصق، كل هذا معطوف على ما قال يكره، يعني استحضر ذلك، قال ويكره يعني على التكفير. قال ويكره أن يبصق قبل وجهه، ويكره أن يبصق قبل وجهه أو عن يمينه، وهذا أيضا تعظيما لما هو فيه. هو الآن بين يدي الله جل في علاه، وقد جاء النهي صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا حديث في الصحيحين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن النقامة في القبلة. أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يمسخن قبل قبلته ولا عن يمينه، قال ولكن عن يساره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فورد في القبلة نقامة فشق عليه جدا، شق على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جدا، حتى يعني أتى ببعود فحكها، ثم جاءت امرأة بخلوق بطيب فقال ما أحسن هذا، وقال نعم كما قالت سوينا في الحديث، قال لا يصلن لك نعم، لأنه لم يعرف قدر ما هو بين يديه، هو بين يدي الله جل وعلا. فلذلك قال السلام فلا تنخمن قبل وجهي، فإن الله قبل وجهي. وطبعا عن يميني فعن يميني الملك، عن يمين الملك، وطبعا عن يساري الذي يصلي. فنقول في ثوب، لأن السلام في بعض الروايات أخذ بثوبه وقال هكذا وضمها ضم ثوبه إلى ثوبه. فهو طبعا الآن بقى ما أحد يقول لي ثوب في ثوبي أو تحت قدميه، هو معه منديل، منديل ويجعله على يساره، منديل ويجعله على يساره، ويبصق بذلك ويقول الأمر قد يعني أدى ما عليه في هذا الباب. قال ووضع يده على قاصرته، يعني يكره وضع اليد على القاصرة، لأن هو قد ورد النهي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد النهي فيها بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الخصر في الصلاة فالنهي لا يكون إلا يتناظر زي النهي لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي لا يكون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهي عن الخصر في الصلاة. لذلك قال ويكره. وطبعا احنا الآن ما زلنا نكرر ونقول جاء النهي عن المسلم والأصل في النهي التحريم، بل في تأصيل الشافعية الأصل في النهي عن التحريم، وهذا من قول الشافعية أصالة ورأسا، لأن الشافعية قال في حديث الرسول نهى أن يقرن المرء بين تمرتين، قال ومن قرن بين تمرتين فقد وقع في الحرام. لذلك قال الشافعية يحرم القرن بين تمرتين، لذلك هو بيحمل النهي على التحريم، فهو النهي هنا لكننا كما قلنا على التأصيل في هذا الباب على أنه الهيئة التي تصرفت من التحريم إلى من النهي من التحريم إلى الكرم. قال ووضع هذه على خاصرته، يعني هذا مذهب الحنابلة، يعني ومذهب العجيب، يعني محمد لو حاضر معنا يقول أنا العجيب فيها، يعني شاب صغير كان بيحضر معنا بيطلب العلم وكذا، فأدخلوا في رأسي أيضا تشدد في مسألة تنادهم، فيعني كان درس عربية أخ فاضل لكن هو في لغة عربية يعني. فقال له على أنه يعني يضع يده على الخاطرة، ولما سألته طب ما الدليل قال لي أن الشيخ قال له لا تسأل عن الدليل أئمتنا أعلم بذلك. هذه مصيبة، بناء جيل مشوه بأوج، بناء جيل فيه جمود، يعني هو الآن بقى الآن يعني كأن المراد أن الدين هي مجموعة أقوال لبعض العلماء وانتهى الأمر، لا ارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الأصيل بما ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى في المذهب المذهب ليس مقصودا لذاته، المذهب وسيلة للتعرف على كيفية ارتباط الأحكام من الأدلة لحسن التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الأصيل. وإلا أنا أرى أن النووي ما ارتفع إلى السماء بين الناس بسبب روضة الطالبين، لا النووي مكانته العليا كانت سبب ارتباط الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانتظروا كده، يعني من يعرف روضة الطالبين للنووي؟ من يعرفه؟ كثير حتى من اللي معانا طلبة العلم هم نخبة هنا رائعة، ناس متخصصة الآن، أنا أفتخر افتخار عظيم لهؤلاء الطلبة الذين معنا، لكن لو تسألهم عن روضة الطالبين ليس كثير منهم يعلم عن روضة الطالبين شيئا، لكن لو سألت عن صحيح مسلم شحن النووي الجميع يعرف، الولد الذي يجب شيئا يعرف ذلك، راضي الصالحين كتب الله القبول العارف، لأنه ربط نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الذي نريده، نبني بناء صحيحا، أمة تعرف قدر سنة السلف فترتبط بها ارتباطا وثيقا، وإن كنا أن الجميع لن يصلوا إلى فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لا أقول أن كل سيكون كذلك، لا، فالغرض المقصود أن المسألة مسألة الخاصرة هي مسألة على الكراهة لأنها من باب الهيئات. قال والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه، طبعا المبالغة يكره أيضا، المبالغة لما الإنسان كان يستقيم المسألة على الظهر، وطبعا إذا وضع لو وضعت كأسا على الظهر يكون على لا يعني لا يحدث له شيء، وهو الإنسان لا يصوب يعني لا يخفض ولا يرفع، فإذا قال يكره المبالغة في خفض الرأس أنه ليس على الهيئة التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه. قال وسجوده لأنه إذا قلنا بأنه في الركوع وأيضا إذا الهيئة مكروهة، فالهيئة تكون أيضا أشد في مسألة السجود والسلام، لأن الإنسان قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتكامل الصلاة تكون على الهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكره الصلاة في الحمام، طبعا كل هذه متعاطفات أنه يقول والصلاة في الحمام، ويكره الصلاة في الحمام، طبعا لا أحد يفهم الحمام ما يفهمه الآن في العرف عندنا، الحمام هذه الحمامات اللي تعرف هنا الآن بالحمامات المغربية. فقال والصلاة في الحمام لأنها تظهر فيها العورات، ولذلك قال تكره، قال اكره الصلاة في الحمام، وده ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض العلماء وإن كان ضعيفا، بل الشيخ محمد الشافعي أيضا في تحقيقه لأنه يعني صححه. ومسألة خفض الرأس في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى، فلو صب على ظهره الماء لاستقر، الاستواء التام في هذا الباب. وورد أيضا عن الرأس الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لا افتقر. وهذا حديث رواه الطبراني الكبير وفي الأوسط وقال هتامي رجال ورجال الصحيحة قال رجال ثقات. وفي سنة أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الحديث فيه ضعف ولكن يعني الشيخ أحمد شاكر حسنه والتلميذ الذي التلميذ أيضا رأى الحديث وقال حديث مضطرب يعني التلميذ أيضا أعله بالاضطراب والحديث ضعيف الحديث ضعيف. لكن هنا الشيخ أحمد شاكر حسن إسناده قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة إلا الحمام والمقبرة. أما الحمام فقلنا العلة لظهور العورات وأما المقبرة فللنجاسات. المقبرة عندهم لا تصلى فيها للنجاسات، العلة عندهم لاختلاط التراب بالعظم فتكون النجاسة. والحق أن هذه علة يعني أنا لا أقول عليلة لكنهم أغفلوا أهم علة أغفلوا في ذلك أهم علة أغفلوا أهم علة. والحق بأن العلة الصحيحة في ذلك مسألة الشرك مسألة الشرك في هذا الباب. قال والطريق الطريق يعني البنيان لأنه أيضا ورد النهي عن السلام عن الصلاة في ستة حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي سنن ابن ماجه والحديث أيضا يعني مختلف فيه وإن صح إسناده بعض العلماء أنا أدين الله أنه ضعيف. سبع مواطن لا تدوس فيها الصلاة ظاهر بيت الله ظاهر بيت الله أنا غير متجه للقبلة هنا في التعليم ظاهر بيت الله والمقبرة خذنا المقبرة العلة عندهم في مسألة النجاسة في هذا الباب والحق بأنه قد تكون وسيلة إلى أن يتخذ القبر سترة أو يصلي إلى القبر. ولذلك عمر الخطاب كان يحذر أنس قال القبر انتبه انتبه وهذا النهي جاء صريحا أنه يتخذ القبر سترة أنه وسيلة إلى أن يعظم المقبور بعد ذلك ثم يعبد من دون الله زي فعلا كما حدث في الرعيد في الزمان الأول. سبع مواطن لا تدوس فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة على الدماء عندهم ليس نقل الإجماع في هذا الباب والحمام وعطل الإبل ومعاطي الإبل السلام نهى عن ذلك لكن مرض الغنم النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به يعني قد أجاز فيها الصلاة فيه. قال وعطل الإبل ومحجة الطريق ومحج الطريق انه اصلا هو عرضة لان يمر الناس امامه وايضا هو يعني يقطع على الناس طريقهم ولا يجوز لهم ذلك حتى لو كانت صلاة فيكون هو المتعدي عليهم في طريقه. قال والمزبلة اي موضع الزبل لكثرة النجاسة فيها كما قلنا فيها علل العلل بيناها في السبع مواضع بين العلة والحديث ضعيف وان كان حسنه بعض فقال العلماء لكن الحديث ضعيف. قال والكنيسة والمزبلة والكنيسة فأما الكنيسة دخل في البيع والكنائس وهذه يعني النهي عن الصلاة في الكنائس أو نهي عن الصلاة في البيع هذه لأنها يعني مع أن النبي قال جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا العلة في ذلك كما قال العلماء لأنها أماكن يصر بها في الله لأنها أماكن كفر أماكن يصر فيها كفر وإن كان إن صلى صحة الصلاة لعموم قوله صلى جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا لكن الكنائس والبيع فيها ما فيها من التصوير المعلقة فيها ما فيها من الكفريات فيها ما فيها من الكفريات انهم يقولون باسم كذا باسم كذا باسم كذا يشكون بالله جل وعلا صلاتهم شرك. لذلك العلماء قالوا بأنها من الأماكن التي يظهر فيها الكفر وهي كما قالت المقابل جزاه الله خيرا أنها ماوى للشياطين والصحيح لذلك أنه لو صلى صحت الصلاة لو صلى صحت الصلاة الأرض كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا لكن الأماكن التي فيها ينطق فيها بالكفر لا تصح يعني يمنع فيها العبادة وهي طبعا لها حكم عظيمة جدا منها ما ذكرت الأخت أو ذكر الأخ على أنها سدا للزريعة لكن ما الدلالات أو ما يعني نظائر ذلك في الشرع لأنه يمنع التعبد في أماكن يضع فيها الكفر ما النظائر؟ النظائر في الشرع لأن الأماكن التي يظهر فيها الكفر أو الشرك يمنع فيها التعبد ويد نظير لذلك. نعم حديث الرجل الذي قال ممتاز نعم ممتاز أو مريم ممتاز صحيح صحيح. لا خلاص هذا الذي كنت اريده بعيني وبأم عيني هو هذا صحيح. أن رجل جاهل للنبي صلى الله عليه وسلم نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال الله عليه وسلم كان فيها وتر يعبد من دون الله ثلاث صلاة كان فيها عيد من عيدين ففيها دلالة أن المواطن الذي يضع فيها الكفر لا يتعبد فيها الله جل فيها ولا طبعا لا يتعبد فيها لا أيضا المفروض أصلا يتعبد فيها الله ثلاث صلاة حتى تكون مكان الكفر كنا لا لأن التعبد فيها في إغراء بالآخرين على الإقرار بما فيه من الكفر في إغراء للآخرين بالإقرار على ما فيها من الكفر لذلك التعليل عند الشافعية هنا تعليل وليم جدا قوي بمسألة أنه إذا قلنا بصلاة الكنائس وإن كانت صحيحة نقول بأنه فيها إغراء للآخرين وهذا أمر جلل فلأن فيها الكفر لابد من المنع بهذا الباب وهذا سد الذريعة وحفظ وسد الخلة الباب قال وعطن الإبل وعطن الإبل طبعا عندنا في المذهب وعطن الإبل العلة النجاسة معاطي الإبل العلة النجاسة وطبعا رأي أنها ليست إلا نجاسة لأن الرسول علل بعلة أخرى بل نقول بول الإبل ليس نجس بل وراثه بول الإبل ليس نجس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر العراميين بشرب من ألبان الإبل وبول الإبل على الرجح صحيح وبعدين أصلا لا أصح لا صح لي أن آتي بعلة مستنبطة مع علة منصوص عليها قال الإنسان خلقت مما خلق منه الجان خلقت مما خلق منه الجان ولأنها لو نفرت نفرت قتلت فإذا الأصل الإنسان علل بذلك ولذلك سئل الإنسان عن معاطي الإبل نهى عن الصلاة فيها وأما مرابط الغنم فإن الإنسان قد ألاذ الصلاة فيها لأن الغنم ليست كالإبل قال والمقبرة الطاهرة طبعا هذا كما قلنا لأن المسألة المقبرة لأن فيها على أساس النجاسة وأتينا بالحديث الذي نهى عن سبعة مواضع الصلاة فيها والمسألة فيها كما قلنا إما بلسة المقبرة قلوا أنها النجاسة أو حرمة الموتى وكما قلت المسألة هنا عندنا في هذا الباب على مسألة الشرك أقوى التعليل بالشرك أقوى في هذا الباب وسد بذريعة الشرك فهو لما قال المقبرة الطاهرة قيد لكن قيد يخرج ايش يا قيد يخرج المقبرة المنبوشة فهذا في القول الوحيد ان لا تصح عليها الحال من الاحوال مسألة تغليب النجاسة ثم قال باب سجود السهو فانتهينا الى سجود السهو ولله الحمد والمنة انها يقول عن تخلق ما قال المقبرة هو الان هذا صحيح نعم ان الانسان قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبور ففيها دلالة واضحة جدا ان القبور لا يصلى فيها لا يجوز واذا اردتم التطرق الى الكلام على الصلاة في المسجد فيه قبر فقلنا يحرم بذلك لنهي نسلم عن هذا طبعا هناك في المذهب ما يقول بالكراهة لتعلموا يعني وانا ما ادري هنا الان كيف قال الكراهة والاسلام قال لا عن صلاة اليهود نصارى تاخذ قبور انبيائهم وصالحين مساجد على اني انهاكم عن ذلك وليس التعليم في هذا الباب الا انه خشيه الشرك ذريعه الى الشرك لكن بطلان الصلاه العلم الثلاثه يقولون الصلاه لا تبطل نعم نعم بينا ذلك وشرحناها قبل ذلك الاسماء سؤال يقول ما عن لون النهي عن مقارنه من الناس وهم العلس حيا ولا ميتا نعم هو طبعا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سبحان الله المؤمن لا ينجس لا يخفى عليك او عليك بان مساله نجاسه الميت مختلف فيها بين العلماء لكن هم يقولون بان المساله على عظم الميت على الصديد والقروح وهذه الامور تكون المخلفات بعد تحلل الجسد يعني لا يقولون على اصل الميت في هذا الباب لا يقولون بعد تحلل الجسد يختار ذلك اختلاط الرماد بالعظم وبالقروح وبغير ذلك المستنتجة من تحلل الجسد نعم ان الجماد مبني على مقابر ويصلى فيه اتقام صلاه الجنائز المسجد الذي بني على المقابر هذا فيه تعدي على الاصل فالمسجد ينقض المسجد ينقض لان كان قال قال يا عبد الله على يهود المصارى تاخذ قبور انبيائهم وصحيح مساجد اذا لا يجوز المقبره ان تاخذ مسجدا فاذا بني المسجد على المقبره فهذا بناء لا يصح بناء يعني ما بني على باطل فهو باطل يهدم أما إذا أدخل القبر في المسجد فينبش ويوضع في مقابر المسلمين ويبقى المسجد على ما هو عليه. صح صلاة في المسجد الذي فيه قبر. صلى فيه جنازة حتى صلى جنازة صلى فيه لا يجوز. لا يجوز الصلاة وإن كان الإنسان صلى على المقبرة بذاتها. لأنه صلى فيه صلى جنازة في المسجد الذي فيه قبر في إغراء وفي ذريعة إلى إلى إلى أن يتخذوا الناس مصلى ويصلون في صلاة صلاة الجماعة. إيش ثاني قلتي في الآية أمرنا مترفيها؟ وطبعا في أولا بالنسبة للآية أمرنا مترفيها على قراءتين أمرنا مترفيها. أمرنا مترفيها ففتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. على قراءتين قال الأولى تكون على الأمر الشرعي أنهم أمرهم شرعا ففتقوا، فلما فتقوا استحقوا العقاب، فكان هنا من هنا الوجه الشرعي، من هنا كان شرعا. وإذا كانت القراءة أنتم بقى أدرى مني في مسألة القراءة، وإذا كانت القراءة أمرنا مترفيها فتكون على الكون، إذا كانت على أمرنا مترفيها فهي على الشرعي. إنه قال سبب العقوبة بأنهم فسقوا فيها أمرنا مترفيها أو أمر شرعي، فلم يأتمروا بأمر الله للفعلاء فسقوا فيها، لأنه قال أمرنا مترفيها فسقوا فيها، فلم يمتثلوا للأمر الله للفعلاء، فهذا أمر شرعي الآن، لأنه ضابط الأمر الشرعي أنه قد يقع قد لا يقع. أما في قول أمرنا مترفيها كان الكلام. أما من السؤال الأول هو القضاء الكوني أم إيش أيوم عام؟ القضاء الكوني عام من الحكم الكوني، القضاء الكوني هو عام من الحكم الكوني. عجلنا هذه الإجابة مع أنه المفروض في الصلاة، لكن هذه أمور عقيدة تقدم على أي شيء. هل يكون حد سجادة الصلاة المصلي عليها في البيت سترة أم لا؟ لا لا لا لا ليس سترة، ليس سترة. السترة تكون كمخرة الرحل ستة أذرع طولا، لا العرض العرض حتى العرض عرض العنزة، لكن لابد أن يكون طولا ستة أذرع، هذا حد السترة الصحيح لقوله السلام كمخرة الرحل فلا يزور ممر. فهنا وصف مدقق من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عمر بن عوف كنيسة عند فتح فلسطين. ما بها ما بها، ما احنا قلنا لو صلى صح الصلاة، لكن هذه ليست دلالة على جواز الصلاة في هذه الأماكن. كيف يكون الوضع أن يقول أن المسجد النبوي قبر؟ طبعا هذه أنا رديت عليها كثير جدا، وهي مبحث المادة، يعني نقول هو ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. فالمنع من الصلاة في المساجد التي فيها قبر سد لذريعة الشرك، وهذه الحمد لله قد انتهت بدعوة الإنسان وما جعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تجعل قبري عيدا. وانت ترى الحمد لله الناس يضربون على الايدي من من يتبرك بالحديد او بالغرفة او غير ذلك النبوي. نعم، فهنا اعتدى الزراعة وضيح المصلحة الرجحة، المصلحة الرجحة ان الصلاة بألف صلاة تريد الا في المسجد النبوي. وكما قلنا الزراعة الخوف من زراعة الشرك لا تكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فكيف رجع شرعا لا تجعل قبري عيدا، وجاء ايضا كوني قال الله ما تجعل قبري وثنا يعبد، لأن بعد مثلا مستجاب عطى الإبل. كما قلنا الأماكن اللي مليت الإبل يكون فيها ما فيها من يعني ما يكون يعني في الموضع اللي بيكون فيه الإبل. الإنسان قال خلقت مما خلق منه الجان، بعض المعلم يأخذها على ظاهرة وسعني على ظاهرة. وطبعا العلماء قالوا الأصل فيها بذلك، يعني هذا الذي نستخلصه بأن فيها نفرة كنفرة الشياطين، عندما تغضب ممكن تقتل من أمامها، عندما تغضب ممكن تقتل من أمامها، لذلك منع السلام من الصلاة في معاصي الإبل. قصة فاضلة تقول هناك امرأة كبيرة في السن سبب ما طرأ لها من ظروف صحية نهتها عن صلاة واقفة، فهي الآن تصلي جالسة على سريرها، ولكن عند سجود لتومي صائما بسبب كثرة الشك في ذلك، فجعلت أمامها مخدة تسجد عليها هذا الحرج. لا يجوز أن تسجد على المخدة. الإنسان سحبها شد أنكر ذلك ونهى عنه. لا تومي إماء لا تسجد على المخدة، تومي إماء، ويكون الإماء في السجود أخفض من الركوع. لو حركت السترة من أمامي في الصلاة دون قصد ما العمل؟ تروح لها تذهبي إليها يا أسماء، لو حد حركها تذهبي إليه. أنظر ابن المشابهة بالطبع والخلق وليس كما خلقت النار كالجن، هذا قول بعض العلماء نعم، لكن دين الله بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عامة في النهاية إذا قلنا بالظاهر أو قلنا بهذا الباب أن الأصل أن الخلق كالخلق وأن فيها نفرة كما قلنا تقتل من يكون بجانبها، هذا المقصود الفقهي الذي نريده الآن. الآن هذا الأهم، هذا المقصود الفقهي الذي نريده. خلاص اقطعوا لها الشك، قولوا لها شكك هذا ليس في محله، قولوا لها هذا الشك ليس في محله. عامة عليهم النصح والأمر إن شاء الله يكون سهل عليها يعني. تقوم بالنصح ما عليهم إلا أن ينصح فقط. هل يجوز اتخاذ الحقيبة سترة؟ إن كانت ستر أزرع يجوز وإلا فلا. كيف يكون الشعر والثوب فضلا؟ شعرك لابد ان انت ما تعملوش اللي هو تسمى كعكة، لان انسان عن ذلك حيث المسلمة، يعني لابد ان يكون مفروضا بالتصريح، لابد ان يكون مفروض على ظهرك. كف الثوب معروف، كف الثوب يعني مش محتاج بقى بيان. كذا يتم اقناع الامس انها فوق المئة. الله اكبر، اللهم اطل في عمرها واحسن في عمرها في عمله، اللهم اطل في عمرها واحسن في عمله، اللهم هذه تدخل علينا في الحديث من شاب شابة في الاسلام، اللهم أدم عليها هذا الخير يا رب العالمين، على صلاة وعلى صدقة وعلى صيام، اللهم وفقها لكل أعمال الخير يا رب العالمين. عامة ما تستطيع أن تفعل أن تنصحه وما تأتي به إن شاء الله بالاستطاعة الأمر يكون إن شاء الله يكون على خير، لأن الله فلا أرحم على العبد من أمه ومن نفسه. وخيط الرحل شايف الجمل، عفوا أنا أنهيت لك المسألة، ستة أذرع حتى لا تتصور جملا ولا على سلام الجمل، ستة أذرع طولها ستة أذرع. نعم.